أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الحادي عشر في العقول الطولية وأول ما يصدر منها. انتهينا في البحث السابق إلى أنه الكسرة المتصورة في العاقل، ومرادنا من العاقل اصطلاحا اتضح بأنه الموجود المجرد ذاتا وفعلا، أن الكسرة المتصورة في العاقل إما هي كسرة طولية وإما هي كسرة عرضية. وبينا فيما سبق الفرق بين الكسرة الطولية والكسرة العرضية، وقلنا بأن الكسرة الطولية هي الكسرة التي يكون بين هذه العقول علية ومعلولية، وأن الكسرة العرضية هي الكسرة التي لا تكون بين هذه الكسرة علية ومعلولية. الآن ننتقل إلى بحث آخر في هذا الفاصل، وهو أنه هل توجد عندنا كثرة طولية في العاقل أو لا توجد عندنا كثرة طولية في العاقل، يعني أن العقول أو أن العاقل مصداقه واحد أو أن مصداقه متعدد. وهنا إذا ثبت التعدد في المصداق ثبت التعدد والكثرة النوعية في العاقل، فيثبت على نحو العلية والمعلولية لأن بحثنا في العقول الطولية. وبعبارة أخرى أوضح أن هذه المسألة المطروحة في هذا الفاصل هي المسألة المعروفة في كلمات الفلاسفة بكيفية وجود الكثرة عن الوحدة، لأننا نحن في الأبحاث السابقة انتهينا من هذه النقطة ومن هذه المسألة، أن الواجب سبحانه وتعالى واحد لا ثاني له، هذا أولا. وثبت لنا أيضا أن الله سبحانه وتعالى بسيط من كل جهة، هذا أيضا ثبت في الأبحاث السابقة. والإخوة يتذكرون في مبحث العلة والمعلول نحن أيضا قلنا أن الواحد البسيط من كل جهة لا يصدر منه إلا واحدون. إذن كيف وجدت الكثرة وكيف تحققت الكثرة في عالم الإمكان؟ مسألة ارتباط الكثرة بالوحدة أي مسألة تولد الكثرة عن الوحدة، فمسألة شغلت أذهان الفلاسفة والعرفاء والمتكلمين طويلا وكثيرا، باعتبار أن المقدمات التي بينوها وأسسوها لا يمكن أن نستخرج منها تولد الكثرة، بل الذي يمكن أن نستخرجه من تلك المقدمات هو الوحدة، لأن الواحد البسيط من كل جهة لا يصدر عنه إلا واحدون. إذن كيف وجدت الكثرة في عالم الإمكان؟ هذا الفصل يريد أن يجيب على هذا السؤال، وهو كيف وجدت هذه الكثرة في عالم الإمكان مع الاحتفاظ بتلك المقدمات والأسس التي أسسناها وأقمنا عليها البرهان في الأبحاث السابقة، وهي أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد بسيط من كل جهة، والواحد يستحيل أن يصدر منه إلا واحد. فلهذا إذا تذكرون نحن قلنا أنه من المحال أن يصدر من الواحد أكثر من واحد، مو أنه يمكن أن يصدر ولكنه لم يصدر منه إلا واحد. الإخوة يتذكرون في بحث قاعدة الواحد قلنا يستحيل صدور الواحد أكثر، يستحيل أن يصدر من الواحد أكثر من واحد. فلهذا هنا السيد العلام رحمة الله تعالى عليه يقول نحن لا يعقل أن نفترض أنه في المرتبة الوجودية الأولى، يعني أول ما صدر منه سبحانه وتعالى، أن يكون كثيرا، هذا غير معقول. لماذا؟ للأسس التي أثبتناها فيما سبق أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. إذن لا يمكن أن يكون هذا الواحد الحقيقي الأحد البتير منشأ لأكثر ومصدرا وعلة ومبدأ لأكثر من موجود واحد كثير لا يعقل، سواء كانت تلك الكثرة كثرة طولية أو تلك عفوا سواء كانت تلك الكثرة كثرة مجردة أو كثرة مادية. يعني لا يعقل أن يصدر من الواجب سبحانه وتعالى في مرتبة واحدة، يعني فيما أو في أول ما صدر منه أكثر من عقل واحد. هذا على مبنى من؟ على مبنى من يرى أن عالم الإمكان ليس مساويا للمادة، بل أن عالم الإمكان فيه مادي وفيه مجرد. وأما على مبنى من يرى أن عالم الإمكان يساوي المادة في جملة من المتكلمين، لأنهم يعتقدون أن المجرد فقط هو الله سبحانه وتعالى وما عداه فهو مادي، والمادي على قسمين، إما كثيف وإما غير كثيف، لطيف لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، وإلا جميعا هي مادية. هم هؤلاء أيضا لا يمكنهم أن يقولوا بأنه صدر من الواجب سبحانه وتعالى في أرض واحد في أول مرتبة صدر أكثر من نوع واحد، أنواع مادية متعددة لا يمكن أن تصدر من الحق سبحانه وتعالى في مرتبة واحدة. فلهذا تجدون أن السيد العلامة رحمة الله تعالى يقول لما كان الواجب تعالى واحدا، تلك الوحدة التي ذكرناها، بسيطا يعني أحدا من جميع الجهات، وهذا برهانه تقدم في الأبحاث السابقة، امتنع أن يصدر من هذا الواحد الأحد الواحد البسيط من كل جهة، امتنع أن يصدر منه الكثير. حتى سواء كان الصادر مجردا كالعقول الأرضية، يعني يصدر منه خمسة عقول بعضها في عرض البعض الآخر، لا بعضها في طول البعض الآخر، لأن البعض في طول البعض الآخر ممكن كما سيأتي بيانه بعد ذلك. يعني الله سبحانه وتعالى يكون هو المبدأ لموجود، وذلك الموجود يكون هو المبدأ لموجود آخر، وهكذا تكون طولية بين هذه الموجودات لا محذورة فيه. أما أن تكون عرضية يعني كلها قدرت من الواجب، وهذا معنى العقول العرضية، قلنا أنه لا توجد بينها علية ومعلولية. فالعقول العرضية هذا بناء على أن عالم الإمكان لا يساوي المادة، بل عالم الإمكان أعم من المادة، قسم منه مادي وقسم منه مجرد أو ماديا، يعني سواء كان الصادر مجردا أو كان الصادر ماديا. هذا على مبنى المتكلمين الذين يقولون أن عالم الإمكان يساوي عالم المادة كالأنواع المادية الموجودة عندنا. لماذا؟ ما هو البرهان؟ هو برهان وسيد العلامة يقول تقدم في الأبحاث السابقة، لأن الله ثبت في الأبحاث الإلهيات بالمعنى الأخص أن الله واحد، هذه صغرى، وثبت في الإلهيات بالمعنى الأعم والواحد لا يصدر منه إلا واحد، إذن الله لا يصدر منه إلا واحدون. هذه صورة القياس المنطقي من الشكل الأول، الله واحد ثبت في هذه الأبحاث، والواحد لا يصدر منه إلا واحد، وهذه الكبرى أثبتناها في بحث العلة والمعلول، إذن الله لا يصدر منه إلا واحدون. ولكن السؤال الذي يطرح هنا هو أن هذا الواحد الصادر من الله سبحانه وتعالى، هل أن وحدته عددية أو أن وحدته ليست عددية؟ الإخوة إذا يتذكرون نحن هذا البحث أشرنا إليه هناك في بحث العلة والمعلول، قلنا لقانون السنخية بين العلة والمعلول لا بد أن هذه الوحدة التي للمعلول وللصادر الأول وحدة تسالك ماذا؟ أي وحدة؟ الوحدة الموجودة في العلة، الوحدة الموجودة في العلة عددية أو غير عددية؟ من الواضح أنها وحدة غير عددية. إذن هذه الوحدة الموجودة في المعلول الأول والصادر الأول، أول ما خلق الله العاقل، أول ما خلق الله نوري، هذه الوحدة وحدتها ماذا؟ وحدة غير عددية، بل هي وحدة حقة ولكنها ظلية. في مقابل ماذا؟ في مقابل الوحدة الحقة الحقيقية. وإذا تتذكرون نحن قلنا أن الوحدة الحقة الحقيقية كل مسمى بالوحدة غيره قليل إلا هو، فإنه مسمى بالوحدة ولا يشذ عنه كما وجود أو كمال وجودي. هذا صار معنى الوحدة هناك في الواجب. هذه الوحدة الموجودة أيضا في الممكن في الصادر الأول أيضا لا يشذ عنه وجود أو كمال وجودي. ومن هنا كل الكمالات والوجودات المتصورة في عالم الإمكان موجودة أين؟ موجودة في هذا الصادر الأول، ولكنها ظلية. ما معنى ظلية؟ يعني قائمة بالغير، وجودها في غيرها لا أنه وجودها في نفسها. وبعبارة الآيات القرآنية وجود عين الفقر لا أنه وجود عين الغنى. وبعبارة المدرسة المشائية وجوب بالغير لا أنه وجوب بالذات. هذه كلها تعبيرات تشير إلى حقيقة واحدة، المشاؤون يعبرون أن هذا الموجود واجب بالغير، يعني وجوده في نفسه لنفسه بغيره. مدرسة الحكمة المتعالية تعبر أنه لا أساس وجود في نفسه، ما عنده، عنده وجود ماذا؟ في غيره، لأنه معنى حرفي عيد الفقر والحاجة. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول أول ما صدر منه هو موجود يسانح بوحدته، تلك الوحدة الموجودة في الواجب سبحانه وتعالى. لا تتصورون نحن نقول أن الوحدة الصادر الأول هي الوحدة العددية حتى تقبل الثاني والثالث والرابع والخامس، التي تقبل الاثنينية والثلاث والأربع هي أي وحدة؟ الوحدة العددية. فلهذا وجدتم أنه في الواجب وحدته لا تقبل التثنية، يستحيل أن يفرض الثاني له. كذلك في الصادر الأول يستحيل أن يفرض الثاني له في أرضه. نعم يمكن أن يكون هناك شيء في طوله يكون هو مبدأ له، يكون هو واسطة الفيض بين الواجب سبحانه وتعالى وبين هذا الموجود الذي يوجد بعد ذلك. فلهذا قال لأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. هذه الكبرى التي تم إثباتها في الإلهيات بالمعنى الأعم في مبحث العلة والمعلول. إذن على هذا الأساس لا بد أن يصدر عنه موجود على مبنى الفلاسفة، موجود مجرد واحد، على مبنى المتكلمين أو جملة من المتكلمين موجود مادي واحد، ولكنه يكون سببا لوجود الموجودات بعده. فأول صادر منه تعالى عقل واحد. طب يا وحدة هذه، هل الوحدة العددية؟ السيد العلامة بينها، قال يحاكي بوجوده الواحد الظلي وجود الواجب تعالى في وحدته. إذن هذه الوحدة الموجودة هنا ليست وحدة عددية، وإنما هي وحدة تحكي وحدة الحق سبحانه وتعالى. وحيث أن الوحدة هنا هي الوحدة الحقة الحقيقية التي لا يشذ عنها كمال ولا وجود، كذلك هنا الوحدة في الصادر الأول هي وحدة لا يشذ عنها وجود إمكاني ولا كمال وجود إمكاني. طبعا أنا في مع الأسف العبارة ما نقلت أجيبها، لعل إذا أتذكر الآن أقرأ لكم إياها. الأدعية الموجودة في أدعية شهر رجب في اليوم 27 من شهر رجب، هناك أكو عبارة توشر، أنا أردت أن أعرف لأنه هذه لماذا سميت بالظل، تسمى ظلية. هذا اصطلاح الظل من أين جاء؟ هل هو اصطلاح مخترع من الحكماء والفلاسفة والعرفاء، أو أنه اصطلاح روائي أيضا يعني مأخوذ من الروايات؟ وجدت أنه في ذلك الدعاء، الإخوة يراجعوه في دعاء اليوم 27 من رجب، يقول باسمك الأعظم الأعظم الأعظم الأجل الأكرم الذي خلقته في ظلك، الذي خلقته في ظلك. ومن هنا وجدت أن هؤلاء عندما يعبرون أن أول صادر هو وجود ظلي، لأنه وارد في أدعيتنا أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الموجود الصادر الأول، خلقه في ظله سبحانه وتعالى. ما هو المراد من الظل؟ هذا المقدار احنا نقدر نبينه، وهو ان المراد منه انه بوحدته يحكي وحدة الحق سبحانه وتعالى. بوجوده وكماله الوجودي يحكي وجود الحق سبحانه وتعالى وكمالاته الوجودية. وهذا الواحد لعله في رواياتنا هو المنطبق على أئمة الهدى عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو كما ورد في جملة من الروايات الذي ورد عن رسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: أول ما خلق الله نوري. ثم في بعض الروايات الأخرى: أول ما خلق الله العاقل. أنا كنت أطالع في كتاب البحار وجدت رواية مضمونها رواية لطيف، ولكنه مع الأسف أن صاحب البحار يقول هذه الرواية نرجع علمها إلى أهلها، مع أنه مع المباني الفلسفية والأصول التي نقحناها هنا رواية منطبقة. الرواية في الجزء الأول من البحار صفحة 99، هذه الطبعة الجديدة الجزء الأول صفحة 99، الرواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول أمير المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل مما خلق الله عز وجل العاقل، قال: خلقه ملك. إذن يتضح أن اصطلاح العاقل أيضا في الاصطلاح الشرعي يطلق عليه ماذا؟ يطلق عليه الملك. فلهذا إذا تتذكرون نحن في الأبحاث السابقة قلنا أن الاصطلاح الشرعي الملائكة والاصطلاح الفلسفي العقول، وإلا هذان اصطلاحان بمعنى واحد. قال: خلقه ملك له رؤوس بعدد الخلائق. رواية واضحة، له رؤوس بعدد الخلائق. خب نحن نعلم أنه الأمور المادية غير موجودة هناك، لأنه أساسا الملائكة ليس أمور مادية وخصوصا الملائكة المقربون. بعدد الخلائق، من خلق ومن يخلق إلى يوم القيامة، ولكل رأس وجه، ولكل آدمي رأس من رؤوس العقل، واسم ذلك الإنسان على وجه ذلك الرأس مكتوب، وعلى كل وجه ستر ملقى، لا يكشف ذلك الستر من ذلك الوجه حتى يولد هذا المولود ويبلغ حد الرجال، لأنه هذا المكتوب هو علم الله سبحانه وتعالى، ولكنه متى يصل إلى الفعلية؟ بإرادة الإنسان وباختيار الإنسان. لأنه نحن قلنا أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن زيد ماذا سيفعل قبل الإيجاد، علمه قبل الإيجاد صورناه كاملا، ولكنه هذا لا يكون فعليا، يعني العلم الفعلي لا يتحقق إلا بعد أن يصل هذا الإنسان إلى حد الرجال ويكلف بالطاعات وينهى عن المعاصي، عند ذلك ترى ماذا يفعل، أو حد النساء، فإذا بلغ كشف ذلك الساتر الملقى على وجهه، فيقع في قلب هذا الإنسان نور فيفهم الفريضة والسنة إلى آخره. الرواية بحسب ما بيناه واضح، إن نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى خلق أول مخلوق فيه كل وجود وكل كمال وجودي. الله يقول خلقه ملك له رؤوس بعدد الخلائق، كل ما يصدق عليه أنه مخلوق فله هناك ماذا؟ وجود. واضح المطلب؟ فلهذا صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى هذه الرواية يقول: أما الخبر الأخير فهو من غوامض الأخبار. طبعا من غوامض الأخبار، ليش؟ لأنه هو قبل صفحتين يحمل حملة شعواء على الفلاسفة، يقول: هؤلاء يقولون عقول كذا، هؤلاء ملحدين زنادقة خرجوا من الدين إلى آخره. فلهذا بعد ما يقدر على المباني، على مباني الفلاسفة يسوي الرواية، فلهذا بعد يقول من غوامض الأخبار. والظاهر أن الكلام فيه مسوق على نحو الرموز والأسرار، ثم يحمله على معنى كاملا بعيد عن مساق الرواية، كاملا بعيد عن مساق الرواية. حتى لا بأس أيضا هنا أنقل كلام صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه، يقول هؤلاء المعنى السادس في العقل، عندما يأتي إلى معاني العقل يقول المعنى السادس في العقل، وهو المعنى الذي قال به هؤلاء الفلاسفة اللي عليهم ما عليهم، يقول بأنه أما المعنى الثالث فلو قال أحد بجوهر مجرد لا يقول بقدمه ولا يتوقف تأثيره، تأثير الواجب في الممكنات عليه ولا إلى آخره، فاعلم أن أكثر ما أثبتنا مو هذا الثالث، ما ذهب إليه الفلاسفة وأثبتوه بزعمهم من جوهر مجرد قديم لا تعلق له بالمادة ذاتا ولا فعلا، والقول به كما ذكروه مستلزم لإنكار كثير من ضروريات الدين من حدوث العالم وغير حدوث العالم مما لا يسع المقام ذكره، وبعض المنتحلين منهم للإسلام أثبتوا عقولا حادثة وهي أيضا على ما أثبتوها مستلزمة لإنكار كثير من الأصول المقررة الإسلامية، مع أنه لا يظهر من الأخبار وجود مجرد سوى الله، منهج الكلام الأشعري. شيخ منا يتبع، وقال بعض محققيهم إن نسبة العقل العاشر، يعني الشيخ الرئيس مقصود، إن نسبة العقل العاشر الذي يسمونه بالعقل الفعال إلى النفس كنسبة النفس إلى البدن، فكما أن النفس صورة للبدن والبدن مادتها، فكذلك العقل صورة للنفس والنفس مادته وهو مشرق عليها وعلومها مقتبسة من، وهكذا إلى آخره. وليس لهم على هذه الأمور دليل إلا مموهات شبهات أو خيالات غريبة زينوها بلطائف عبارات. هذا مطلب صاحب البحار، ولكنه ظاهرا أنه صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه، مع جلالة قدره، هذه العبارات التي قال يستلزم إنكار ضروريات الدين نساها بعد صفحتين، لأنه بعد ذلك يقول: والحاصل أنه قد ثبت بالأخبار المستفيضة أنهم الوسائل بين، على من على الأئمة يقول أنهم الوسائل بين الخلق وبين الحق في إفاضة جميع الرحمات والعلوم والكمالات، إلى أن يقول: ولما سلكوا سبيل الرياضات على الفلاسفة والتفكرات مستبدين بآرائهم على غير قانون الشريعة المقدسة، ظهرت عليهم حقيقة هذا الأمر ملبسا مشتبها، فأخطأوا في ذلك، فكل ما نسبوه للعقول فهو ثابت لأئمتنا. هو يقول: خب شيخنا، إذا كان يستلزم منه إنكار ضروريات الدين، بس سواء كانت عقول أو كانت من أئمة، شو تغيير الاسم يؤدي إلى عدم إنكار ضروريات الدين؟ أنت تقول: من يقول بالقدم ومن يقول بالواسطة يلزم منه ماذا؟ إنكار ضروريات الدين. إنكار ضروريات الدين، أكو فرق بين أن نسميه عقل وبين أن نسميه الإمام المعصوم؟ ما أنا أحنا نسلم، لا نسلم معه، حتى الآن نسلم، إحنا سلمنا معك شيخنا، نأخذ على أن وارد عليه شيخ. المشكلة أنه هذول قالوا بالقدم، لأنه كلما ثبت قدمه، هي هذه مقصودة، قالوا بقدم العالم، مشكلتهم هذه، كلما ثبت قدمه امتنع عدمه. إذا تذكرون قاعدة أشرنا إليه قلنا وفيها مغالطة، كلما ثبت قدمه بالذات امتنع عدمه، وأما إذا ثبت قدمه بالغير فلا امتنع عدمه، ما المحذور في ذلك؟ وإذا امتنع عدمه أيضا امتنع عدمه بالغير أيضا لا محذور في ذلك، فما عندنا شغل. المهم النقض أنه هل أنه بتغيير الاسم تتغير المحاذير العقلية وهي إنكار ضروريات الدين أو لا تتغير؟ فلهذا يصرح يقول: كلما أثبتوه للعقول فهو ثابت لأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. هنا رفض لطيف عبارة أكو يقول: وأثبتوا عقولا من الحكماء وتكلموا في ذلك فضولا. ناس فضولية، شو علاقتكم تتكلمون في هذه المطالب؟ هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى على بعد ما يتحمل عند حاجة، هنا هو دقيقة في صفحة 104 يقول: بل لأنهم تكلموا تحقيقا مو فضولا، بل لأنهم تحققوا أولا. وجناه تكلم فضولا، لأن أنا بد إشكال شديد عند سيد الطبطبائي رحمة الله تعالى على صاحب البحار في هذا المطلب. على أي الأحوال، فسأول الصادر بالتعبير الفلسفي يعبر عنه ماذا؟ بأنه عقل، ولكن بالتعبير الروائي يعبر عنه ماذا؟ بالنور، أو يعبر عنه أول ما خلق الله نوري. أساسا في رواياتنا أيضا تعبير العقل وارد، ولكن صاحب البحار حملها على غير معناها. صاحب البحار قال: المراد من العقل هنا يعني القوة العاقلة الموجودة للإنسان. خب بالله عليك، القوة العاقلة الموجودة للإنسان هي أول ما خلق الله فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر. خب هذا العقل الإنسان اللي الله خلقه، وايد قال له أقبل فلم يقبل، وايد قال له أدبر فلم يدبر. فإذا المراد من العقل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى هو ذلك أول ما خلق، أول ما خلقه ليس العقل الإنساني، ولكن حيث أنه يحمل هو العقل على العقل الإنساني، فلهذا يضطر إلى هذه التأويلات التي قرأناها في المقدار منها. على أي الأحوال، بل في كلام مفصل، إحنا ما بنحو الإشارة إن شاء الله تفصيلا في محله، فقط أنا بنحو الإشارة أشير. بلي يعني ما أدري أنا ما شايف في فتاوى منجز، لعلهم مو ملتفتين إلى اللوازم، تعلم مو ملتفتين إلى اللواز. خب طبعا في رواياتنا أيضا هذا المعنى واضح، يعني أنتم عندما تقرؤون في زيارة الجامعة بكم فتح الله وبكم يغفر، خب بكم فتح الله يعني شنو؟ واضح بأنه أول خلقهم واسطة بينه وبين الخلق أجمعين، وهذا معنى أنه واسطة الفيض بين الخالق وبين المخلوق، يعني لا يمكن أن تنزل رحمة ولا يمكن أن يتصور هناك وجود أو كمال وجودي إلا عن طريقهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا ورد في الروايات لولا هم لتاقت الأرض بأهلها، هم لولا هم لتاقت الأرض بأهلها، لماذا؟ باعتبار أنهم هم القطب الأعظم، هم الواسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين من عداه من المخلوقات، فلا يمكن أن يتصور أن يكون هناك كمال وجود رحمة نعمة إلا عنهم عليهم عن طريقهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. خب بعد أن اتضح ذلك الآن معنى أوليتهم أو معنى أولية العقل أيضا اتضح، ما معنى أنهم أول؟ نقول أول ما خلق، ما معنى أول؟ يعني أنهم العلة لما دونهم، وبتعبير أدق أنهم واسطة الفيض، وبتعبير فلسفي أنهم علة معدة لإفاضة الخلق على من دونهم من الموجودات، لأن نحن قلنا أن الخالق الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، ولكن بعض الموجودات لكي توجد لا تتوقف على أي علة معدة، وبعض الموجودات لكي توجد تحتاج إلى ماذا؟ إلى علة معدة. لماذا؟ لقصور في فاعلية الفاعل أم لقصور في قابلية القابل؟ هنا لا يوجد أي قصور في فاعلية الفاعل، لو كان هناك قصور في فاعلية الفاعل لما أوجد هذا الصادر الأول، ولما استطاع أن يوجد هذا الصادر الأول، ولكن هذا الصادر الثاني الطولي لا يمكن أن يكون في رتبة الأول. لماذا؟ باعتبار أنه لا توجد فيه قدرة أن يأخذ الفيض مباشرة من الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن يمر بهذا الطريق، وهو عن طريق العقل الأول، سموه ما شئتم. فإذا عندما نقول هنا أن الله سبحانه وتعالى صدر منه أولا العقل ثم بعد ذلك صدر منه كذا وكذا وكذا، لا يقول لنا قائل إذن هذا تقييد في القدرة الواجبية، وأنتم قلتم في الأبحاث السابقة أن الله على كل شيء قدير. خب أن الله على كل شيء قدير، أما الأمر المحال خب لا معنى لشمول القدرة له. إذا يتذكر الإخوة نحن في الأبحاث السابقة قلنا أساسا الأمور المحالة خارج عن متعلق القدرة، خارج تخصصا لا تخصيصا، يعني نقول الله على كل شيء قدير، والممتنع بالذات شيء أو ليس بشيء، ليس بشيء، فهو خارج عن متعلق القدرة. إذن عندما نقول هنا أن الله لا يقدر أن يوجد هذا الموجود الثاني، يعني الصادر الثاني في رتبة الأول، لا لقصور في قدرته سبحانه وتعالى، بل لماذا؟ بل لقصور في قابلية القابل أن يأخذ هذا الشيء. فلهذا إذا تذكرون نحن في بعض الأبحاث السابقة هذه الرواية نقلناها لكم عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، الرواية كانت بهذا المضمون، أنه جاء شخص إلى الإمام سلام الله ذلك اليهودي إلى الإمام أمير المؤمنين، قال يا أمير المؤمنين، أيستطيع ربك القادر على كل شيء أن يدخل هذه الدنيا على كبرها في البيضة على صغرها أم لا؟ بهذين القيدين، ها أن تبقى الدنيا على كبرها وأن تبقى البيضة ماذا؟ على صغرها، ويدخل الدنيا على كبرها في البيضة على صغرها. الإمام قال له ويلك، إن الله لا يوصف بعجز ولكن الذي تقول محال. الله سبحانه وتعالى ليس بعاجز، الله على كل شيء قدير، ولكن المحالات الذاتية ليست متعلقة للقدرة حتى يلزم منها تخصيص في القدرة، لأنها أمور لا ذات لها، معدومة ذاتا. وهنا عندما نقول الله سبحانه وتعالى أوجد الصادر الأول ثم أوجد الصادر الثاني، هذا مو معنى تقييد في القدرة الواجبية، لأن هذا الصادر الثاني يستحيل أن يكون له قدرة أن يوجد في مرتبة الصادر الأول، فإذا صار محالا بالذات فلا معنى لتعلق القدرة الواجبية به، هذا ليس تحديث في القدرة بل هو خروج موضوعي عن القدرة، تخصص في القدرة لا أنه تقييد وتخصيص في القدرة. فلهذا يقول: ولما كان معنى أوليته هو تقدم العاقل في الوجود على غير هذه الأولية، فمو أولية زمانية وإنما الأولية ماذا؟ أولية وجودية رتبية على غيره من الوجودات الممكنة، وهو هذه الأولية معناها ماذا ترجع؟ وهو العلية. إذا كان العقل علة متوسطة بينه تعالى وبين سائر الصوادر منه تعالى، فهو أي العقل. وبحسب رواياتنا أنوار الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا ليس الخط، أنا هنا ذكرت هذا المطلب، قلت عندما نقول أنوار الأئمة مو مرادنا هذه الوجودات المادية للأئمة، وإلا هذه الوجودات المادية للأئمة وجودات متأخرة ولها بداية زمانية ولها نهاية زمانية وليست هي العلة والواسطة بين الخلق وبين الخالق، ليس المراد هذه، بل وجوداتهم الحقيقية الواقعية الباطنية التي لها بحث آخر في محلها. قال: علة متوسطة بينه تعالى وبين سائر الصوادر منه، فهو الواسطة في صدور ما دونه. حتى هذه الواسطة إما العلية الحقيقية يعني علة فاعلية، وإما بمعنى العلة المعدة باعتبار أنه لا خالق حقيقي إلا الله سبحانه وتعالى. وليس في ذلك، فإن قلت إشكال تحديد القدرة الواجبية، أنه لماذا أن هذه الصوادر لا يمكن أن توجد من الله مباشرة؟ الصادر الأول يوجد مباشرة، ثم الصوادر الثاني والثالث والرابع توجد بعد ذلك. هل هذا إلا تحديد في القدرة الواجبية؟ أجاب أن هذه محالة، والمحال ليس متعلق للقدرة حتى يلزم تحديد في القدرة الواجبية. قال: وليس في ذلك، يعني أنه لم يصدر في مرتبة واحدة منه إلا عقل واحد، وليس في ذلك تحديد القدرة المطلقة الواجبية التي هي عين الذات المتعالية، وحيث أن ذاته المتعالية شاملة لكل وجود وكمال وجودي، فقدرته التي هي عين ذاته أيضا شاملة لكل شيء، ليس لها تحديد، على ما تقدم البرهان عليها في محله عندما أثبتنا أنه قادر على كل شيء. لماذا ليس تحديد؟ قال: وذلك لأن صدور الكثير من حيث هو كثير من الواحد من حيث هو واحد ممتنع على ما تقدم إثباته في قاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحدون، فإذا كان ممتنع فهو خارج عن متعلق القدرة، موضوعان تخصصان، والقدرة لا تتعلق إلا بالممكن، وبعبارة أخرى القدرة لا تكون إلا للشيء، لا بد أن يصدق عليه أنه شيء حتى تتعلق به القدرة، والممتنع لا شيئية له لأنه لا ذات له حتى يكون متعلقا بالقدرة. الإخوة لا يستغربون من هذا، نحن ذكرنا هذا المثال هنا مرارا، أشرنا حتى الإخوة ذهنهم يكون أنس بهذه المطالب، أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، أليس كذلك؟ طب هل يستطيع أن يخلق إلها مثله أو لا يستطيع؟ أن تقول لا يستطيع، لأنه إذا خلقه فالنتيجة يكون مخلوق ويصير خالق، وحالا يكون واجبا بالذات. طب لماذا لا يستطيع؟ لأن الله ضعيف عاجز؟ لا، لأن الثاني له ممتنع بالذات بالبرهان، فإذا صار ممتنع بالذات إذن لا ذاتية له حتى يكون متعلق القدرة، فهو خارج عن متعلق القدرة تخصصا، لا أنه خارج عن متعلق القدرة تخصيصا. قال: وأما المحالات الذاتية الباطلة الذوات كسلب الشيء عن نفسه والجمع بين النقيضين ورفعهما مثلا، فلا ذات للمحالات الذاتية حتى تتعلق بها القدرة. إذن حرمانها أي تلك المحالات الذاتية من الوجود ليس تحديدا للقدرة وتقييدا لإطلاقها، لأنها خارجة ذاتا. طبعا الإخوة لا يخفى عليهم أنه ليس المراد أن الصوادر الثانية من المحالات الذاتية، وآخر المثال يوحي إلى هذا المعنى، لأنه ضرب مثال للمحالات الذاتية بماذا؟ باجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين. أساساً اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين يستحيل أن يوجد مطلقان، ولكن هذه الصوادر الثانية والثالثة يستحيل أن توجد، لو يمكن أن توجد ممكنة أو غير ممكنة، ممكنة في الوجود ولكنها مستحيلة في الوجود في عرض الصادر الأول، وأنها مستحيلة في الوجود كاجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين. اجتماع النقيضين ارتفاع النقيضين محال ذاتا في أي مرتبة من مراتب الوجود، ولكن الصادر الثاني والثالث ليس من المحالات الذاتية في المرتبة الأولى أو المرتبة الثانية، إنما هو من المحالات الذاتية أين؟ في المرتبة الأولى مع في عرض الصادر الأول. الآن إلى الآن ظاهرة المشكلة التي طرحناها في أول الفصل إلى الآن لم تحل. لماذا؟ لأن أن المبدأ الأول الواجب سبحانه وتعالى بحسب قاعدة الواحد لم يصدر منه ماذا؟ إلا واحد. طب نأتي ونضع يدنا على ماذا؟ على هذا العقل الأول، هل يحاكي بوحدته وحدة الواجب أو لا؟ فهو أيضا ماذا؟ واحد، وهم لم يصدر منه إلا ماذا؟ واحد. والواحد لم يصدر منه إلا واحد، والواحد لم يصدر منه إلا واحد. حتى أنت مهما هذه السلسلة الطولية عدتها في النتيجة واحد لا يصدر منه إلا واحد. حتى السلسلة الطولية مليون وفي مليون واحد عندك مو أكثر من هذا. هذه الكثرة الموجودة في عالم الإمكان من العقول والمثال والمادة، حتى المادة تعالوا أنتم، هذه الكثرة كيف تحققت الكثرة من هذه الواحد؟ لو افترضنا ان العقل هو المبدا لعالم الماده، طب نحن نضع يدنا على هذا الشيء في عالم الماده له عقل اوجده، لان الواحد لا يصدر منه ماذا الا واحد. فاذا عندنا مليارات في عالم الماده نحتاج الى مليارات من العقول في عالم المجردات، وهذه المليارات في عالم المجردات كيف تحققت؟ فالواحد لا يصدر منه الا واحد. اذا يظهر الى الان المشكله من حلت بشكل جذري. نحن نعم استطعنا بنحو طولي ان نشكل كثرة من قبيل 2 و3 و4 و5، ولكنه كثرة تفي بصدور عالم المادة، هذه الكثرة الى الان لم نستطع الوصول اليها. واضح المطلب؟ من هنا احتال المشاة لتوجيه كيفية ارتباط الكثرة بالوحدة عن هذا الطريق. قالوا صحيح ان العقل الاول يحاكي بوحدته وحدة الواجب، ولكن فيه جهات، هذه الجهات تكون منشأ لوجودات كثيرة. لماذا؟ لأن العقل الأول سبحانه، لأن المبدأ الأول لم تكن فيه إلا جهة واحدة، ولكن العقل الأول فيه جهات متعددة. أولا أنه ممكن بالذات وواجب بالغير، عجهتين يعقل ذاته ويعقل ماذا؟ الواجب، عجهتين أربعة، ويعقل غيره وهو معلوله، هذه جهة أخرى خمسة. فإذا يمكن أن يكون منشأ لأكثر من موجود لأنه تعددت الجهات فيه. الإخوة يجب ذهنهم جواب عن هذا التصوير للكثرة. صوروا الكثرة بهذا النحو، قالوا الواجب سبحانه وتعالى لا توجد فيه إلا جهة، بسيط من كل جهة، فلا يكون منشأ إلا ماذا؟ إلا لموجود واحد. واشفت. أما عندما نأتي إلى العقل الأول فيه جهتان، لا أقل، فيه جهتان، أنه واجب بالغير ممكن بالذات، هذه جهة واحدة له جهتان، وجهتان يعقل ذاته ويعقل علته لأنه موجود مجرد فعلته حاضرة عنده بالعلم الحضوري، هاي أربع جهات، ويعقل معلوله أيضا بالعلم الحضوري، هذه ماذا؟ جهة خامسة. طبعا ويعقل معلوله أيضا على نحوين، باعتبار أم يعلم بوجوده أم يعلم بإمكانه الذاتي. السجهة ثم يصورون في العقل الأول فيقولون يكون منشأ ماذا؟ للعقل الثاني وللفلك الأول، على الفلك الأطلس بحسب تقسيم المشائين. يقولون من هنا يبدأ العقل الأول، ثم بعد العقل الأول شيء يصير عنده الفلك، العقل الثاني والفلك الأول، العقل الثالث والفلك الثاني، إلى أن نصل إلى العقل العاشر والفلك التاسع. هذه الأفلاك التسعة والعقول العشرة منشأها من هنا. الجواب على هذا التصوير هو أنه هذه الجهات جهات اعتبارية لو حقيقية، الإمكان بالذات أمر اعتباري لو حقيقي بناء على أصالة الوجود، وأمر اعتباري، وكيف يمكن أن يكون الأمر الاعتباري منشأ لأمر حقيقي؟ ثم بعض هذه الجهات التي صورتموها أنتم في العقل وموجودة في الواجب، الله يعقل ذاته أو لا يعقل ذاته؟ نعم يعقل ذاته. يعقل غيره أو لا يعقل غيره؟ نعم يعقل غيره. ولكن السيد العلامة بعد لا يدخل في مناقشة هذا القول، فقط الآن يصور المسألة على مبنى الحكمة، على مبنى المدرسة المشائية، وهو أن هؤلاء تصوروا تحقق الكثرة بهذا النحو، طبعا من النظريات الضعيفة في كيفية تصوير الكثرة، ولكن هناك نظرية أخرى إذا صار وقت لعله نشير إليها. قال: ثم إن العقل الأول وإن كان واحدا في وجوده بسيطا في صدوره، لأنه يحاكي بوحدته وحدة الواجب سبحانه وتعالى، لكنه أي العقل الأول لمكان إمكانه أجل تلزمه ماهية اعتبارية غير أصيلة، لأن موضوع الإمكان هي الماهية، هذه جهة. ومن وجه آخر وهو يعقل ذاته أيضا، هذه جهة ثانية، ويعقل الواجب تعالى، هذه جهة ثالثة، فيتعدد فيه الجهة. إذن ويمكن أن يكون لذلك مصدرا لأكثر من معلول واحد. حتى أنتم إذا جئتم إلى المعلول الثالث، يعني إلى العقل الثالث، تجيون جهات الكثرة فيه ماذا راح أصير؟ أكثر. ثم إذا جئتم إلى العقل الرابع جهات الكثرة أكثر، إلى أن يقول مشاؤون نصل إلى العقل العاشر. العقل العاشر تكون فيه من جهات الكثرة بنحو يبي صدور عالم المادة. تمام؟ هم لا يفي. فلهذا السيد العلامة بعد هنا ماذا يقول؟ يقول: نحن لا نعين العدد في العقول في عدد معين، نقول هذه الكثرة تستمر إلى أن يكون العقل الأخير فيه من الجهات ما يكفي لصدور عالم المادة. يعني هذا المقدار ينفي من النظرية المشائية، وهي النظرية الإشراقية طبعا، وهي أنه تعيين العقول في عشرة في غير محلها. نحن أيضا نؤمن معكم أن هذه العقول الطولية تتكاثر هكذا، ولكنه لا نعينها في عشرة، نقول أن هذه العقول الطولية تكون تترتب بعضها على بعض. طبعا كفرضية، ها الإخوة لا يتصورون هسه إحنا عندنا آيات وروايات وأدلة قطعية وبرهانية، لا، مشكلة عندنا الآن في الفلسفة، وهي أنه توجيه أو كيفية ارتباط الكثرة بالوحدة. بس المشائين تصوروا ارتباط الكثرة بالوحدة بهذا الطريق، بس قال يقول لا، اشتباه، كما قالوا لهم اشتباه أيضا. فلهذا السيد العلامة يقول بأنه ستتكاثر العقول بنحو تفي ماذا؟ تفي لصدور عالم المادة. ليش سيقول هكذا؟ قال أن يسأل سيدنا أين عالم المثال؟ لماذا لا تقول أن العقول تتكاثر بنحو يكون منشأ لصدور عالم المثال؟ ألستم أنتم قلتم أن عالم المثال متوسط بين عالم العقل وعالم المادة؟ الجواب إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا أن النظرية المشائية ترى أن عالم الإمكان عالم ثنائي مو ثلاثي، إما عالم العقل وإما عالم المادة. وآخر العقول يسموه بالعقل الفعال، ويقولون هو المدبر لعالم ما دونه وهو عالم المادة. قال: لكن الجهات الموجودة في عالم المثال الذي دون عالم العقل بالغ مبلغا لا تفي بصدورها الجهات القليلة التي في العقل الأول، إذن فلا بد من صدور عقل ثان ثم ثالث وهكذا حتى تبلغ جهات الكثرة عددا يفي بصدور العالم الذي يتلوه من المثال، وجهات الكثرة عددا في عالم المثال يكفي لصدور عالم المادة. خب ما هو عدد هذا عدد العقول؟ بعد يقول: لا نعينها في عدد معين، فتبين أن هناك عقولا طولية كثيرة، وإن لم يكن لنا طريق إلى إحصاء عدد تلك العقول، بخلاف المدرسة المشائية التي قالت أن هذه العقول محصورة ماذا؟ محصورة في عدد معين، وهي العقول العشرة المعروفة النظرية المشائية. ولكن هو اقترح من المبحث المتقدم أن هذه النظرية واقعا يرد عليها إشكال قوي جدا، وهو أن هذه الجهات جهات اعتبارية أم جهات حقيقية؟ وجهات اعتبارية، كيف أن هذه الجهات الاعتبارية تكون منشأ ومبدأ لصدور أمور حقيقية أصيلة؟ هذا المطلب نستطيع نحن أن نوجهه بشكل آخر يكون وافيا للمطلوب. إن شاء الله تتمة البحث يوم الاثنين صباحا.